الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال سمعت شعيب بن حرب يقول: قلت لأبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري: حدثني بحديث من السنة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنتكلم بإذن الله عز وجل في عدة مجالس على عقيدة سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، وهو من أئمة السلف. وسفيان بن سعيد هو من أئمة الاعتقاد في الكوفة، وهو إمام جليل القدر ومن أهل السنة والأثر. يطبق العلماء على إمامته في السنة وإمامته في الفقه وإمامته كذلك في الرأي والاتباع والاهتداء، وكذلك إمامته في الزهد والورع، فإنه كان إماما في ذلك كله، وقد سماه غير واحد من العلماء بأمير المؤمنين في الحديث. ومع كونه في الكوفة، إلا أنه عليه رحمة الله كان من أنقى تلك الطبقة اعتقادا وأسلمهم جنانا، وكذلك أبصرهم بسلامة العمل واتباع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن أهل الكوفة فيهم شيء من مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مسائل الاعتقاد، مما يتعلق ببعض مسائل التشيع، وكذلك في بعض مسائل العقائد مما يتعلق بالقرآن، كقول طائفة منهم إن القرآن مخلوق، أو ما يتكلم به بعض متأخريهم من قولهم إن لفظي بالقرآن مخلوق، فكان سليما من ذلك كله عليه رحمة الله. وإنما كان الاختيار لعقيدة سفيان الثوري ذلك لأمور: الأمر الأول لإمامة هذا الرجل وجلالة قدره، الأمر الثاني لكونه من الأئمة المتقدمين ومن طبقة متقدمة جدا، وتقرير ذلك على ألسنته مما ينبغي لطالب العلم أن يعتني به عناية بالغة. والعناية بذلك هي ما ينبغي لطالب العلم والمتعلم أن يسلكه، بأن يرجع إلى المنبع الأصيل، وذلك على سبيل التدرج، أن يرجع إلى الأئمة الأربعة، فأتباع التابعين فالتابعين فالصحابة فالكتاب والسنة، وأن لا يأخذ العقائد عن المتأخرين، وذلك للبول وكذلك المدد المترابية بين المتقدمين والمتأخرين مما دخل في أبواب الاعتقاد وكذلك الفروع من التغيير وكذلك التدليس، وربما أيضا التلبيس في بعض المواضع، وربما كان ذلك عند بعض أهل الأهواء من تحريف كلام الله جل وعلا عن غير ما أراده الله. فإذا كان هذا قد وجد في بعض القرون الأولى، فإنه يوجد في العصور المتأخرة من باب أولى. لهذا ينبغي للإنسان إذا أراد أن يرجع إلى عقيدة أحد بعينه فليرجع إلى قائلها، فإنه لا أصح من منهج الإنسان من قوله بنفسه، كذلك من قول أتباعه ومن كان قريبا منه، كحال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وكحال أيضا الصحابة مع التابعين عليهم رضوان الله تعالى. هذه الرسالة مع اختصارها فإنها جليلة القدر، وتوسم وتوصف بأنها عقيدة سفيان الثوري. وسفيان الثوري اعتقاده كغيره، وإنما تسمى هذه العقائد وتنسب إلى أصحابها باعتبار أنها نقلت ونسبت إليهم بأسمائهم. وإلا لو نظرنا إلى طبقة سفيان الثوري من أئمة السنة وكذلك من سبقه لوجدنا أنهم على اعتقاد واحد في ذلك. والعلماء في أبواب العقائد عند تصنيفهم، خاصة المتقدمين، فإنهم لا يسلكون طريقا واحدا في التصنيف في أبواب العقائد، وإنما يغايرون بين الأساليب والطرق بحسب ما يعيشونه في زمنهم من خلل في أبواب العقائد. ولهذا نجد في عقيدة سفيان الثوري عدم ذكر ما يتعلق بأبواب الربوبية، ربوبية الله جل وعلا، كذلك جملة من مسائل الألوهية، فإنه لا يذكرها. لماذا؟ لأن تعلق البيئة التي هو فيها، بيئة الكوفة، إنما انحرفت في بعض مسائل الاعتقاد، ولهذا ربما يشير إلى بعض المسائل الفرعية التي هي من جهة الأصل لا تدخل في أبواب الاعتقاد، وإنما هي من فروع الدين. فذكرها لأنها هي الفيصل وكذلك الفارق بين عقيدة أهل الإيمان وعقيدة أهل الابتداع. علم العقائد مما ينبغي للإنسان أن يعتني به، لأنه هو الذي يدور عليه إيمان الإنسان من جهة السلامة، وكذلك أول ما يسأل عنه العبد. الله جل وعلا بعث الأنبياء كلهم إلى دعوة التوحيد، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتنا شتى وديننا واحد. والمراد بذلك أنهم من جهة الأصل أصل العقيدة واحدة، ولكن الفروع وما يأتي مما يتعلق ببعض أجزائها فإنهم يتباينون في ذلك. لهذا وجب أن يعتني الإنسان بمسائل العقيدة، لأنه لا تصح أعمال الإنسان إلا بصحة عقيدته، وهذا مما لا خلاف فيه. فالله جل وعلا لا يبقي للإنسان كفة ثانية إذا لم توجد لديه أو لم يوجد لديه الإيمان. لهذا قال الله جل وعلا: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، يعني أن ذلك العمل الذي يعمله الإنسان إنما هو تكلف ولا يغني عنه من الحق شيئا. لهذا وجب تصحيح الاعتقاد، لأنه بوابة الصراط المستقيم والمدخل إليه، ومن رام اتباع الفروع بعيدا عن الأصول فإنه عكس التشريع وطلب شيئا متوهما لا يوصله إلى الغاية المنشودة. الله جل وعلا جعل الفطرة قابلة لعقيدة التوحيد، وهذه الفطرة التي فطر الله جل وعلا الناس عليها. لهذا قال الله جل وعلا: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة قال: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هذه الفطرة أن الإنسان إذا لم يكن لديه شيء يغيره ويطرأ عليه في هذا السبيل فإنه سيصل إلى الغاية التي أمر الله بها الأنبياء. لهذا أول ما خلق الله جل وعلا الخلق أخذ من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا. هذه الشهادة هي الإقرار بتوحيد الله سبحانه وتعالى وربوبيته وألوهيته، وأنه جل وعلا هو المستحق لذلك. كانت الأمم على ملة واحدة وعلى دين واحد، حتى إن المدة التي كانت بعد أن أنزل الله جل وعلا آدم حتى جاء بعد ذلك نوح قيل إنها 10 قرون، كما جاء ذلك عن عبد الله بن عباس فيما رواه من جرير الطبري من حديث عكرمة. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: ما بين آدم ونوح 10 قرون، كلهم كانوا على شريعة من الحق ثم اختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. هذه 10 قرون التي كانوا عليها فيه إشارة إلى أن اجتيال الشيطان عن فطرة الإنسان مما يشق، ولو كان الاجتيال لشيء من الفروع فإنه ربما يشاله في عام والعامين، ولكن قضية تبديل الفطرة مما يشق أن يبدل ولو تسلط إبليس على ذلك. لهذا كانت قضية التبديل العقائد احتاجت إلى 10 قرون حتى تتغير عقائد الناس. فلما تغيرت ووجدت بذرة الشرك بدأ الانحراف لدى الناس وبدأوا يتقلبون من حال إلى حال. لهذا أرسل الله عز وجل رسله مبشرين ومنذرين، وأرسلهم اتباعا، وأنزل عليهم الكتب يدعون أقوامهم إلى توحيد الله جل وعلا. لهذا يقول نوح لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ويقول شعيب أيضا: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ويقول أيضا اعبدوا شعيب: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله واتقوه كما قال إبراهيم. فيه إشارة إلى أن هذه الدعوة التي أنزلها الله عز وجل على هذه الرسل كلها لتصحيح مسائل التوحيد. وقد جاء في الخبر القدسي في قول الله جل وعلا: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، يعني أنها أخذت بهم يمنة ويسرا. وأعظم وجوه الاختلاف هو كان في بني إسرائيل، ثم طرأ على أمة محمد، وهذا ظاهر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في المسند والسنن من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. هذه الواحدة المستثناء هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما جاء عند الترمذي في حديث عبد الله بن عمر قالوا: من هو هم يا رسول الله؟ قال: من هم على مثل ما أنا عليه وأصحابي. إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يتبع ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يتعلق بهذه المسائل التي نتكلم عليها وجاءت وردت في كلام سفيان الثوري حينما سأله شعيب بن حرب هي في مجملها مسائل العقيدة، مسائل العقيدة. وكما ذكرنا فإن العلماء أو تقرر لديهم بالسبب والتقسيم أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ما يتعلق بمسائل الربوبية هو النوع الأول، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية هو الثاني، توحيد الأسماء والصفات وهو الثالث. نجد أن هذه العقيدة تكاد تخلو مما يتعلق بتوحيد الربوبية، بما يتعلق بتوحيد الربوبية. لماذا؟ لأن سفيان قد ألفها أو حال سؤاله وإجابته لشعيب بن حرب في بلد الإسلام، وكان من ينكر ذلك شرك معدوم. لهذا لا يوجد من لا يقر بوحدانية الله جل وعلا في وانفراده في خلق الكون والتصرف به، وهذا أمر معلوم. فإن الجاهلية من كفار قريش كانوا يقرون أن الله جل وعلا هو الخالق والرازق وهو المحيي المميت، ولهذا يقول الله جل وعلا: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ولهذا قال الله جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهم يؤمنون أن الله جل وعلا هو الخالق، ويعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف بالكون. ولهذا يقول الشاعر الجاهلي بما يشير إلى شيء من نزوات التوحيد في قلبه وهو يزيد بن خداع، يقول: هون عليك ولا تولع بالإشفاق، فإن ما لنا للواحد الباقي، يعني أن ما لدينا من مخلوقات فإن مردها إلى الله جل وعلا. ويقول حازم الطائي فرحا: فإن بلاد الله ما خلقت إلا ليسكن منها السهل والجبل. فإنهم يدركون أن الله جل وعلا هو الذي خلق السهل وهو الذي خلق الجبل، ويعلمون أن الله سبحانه وتعالى خلق العباد على هيئة وصورة ولو شاء غيرها. ويدركون أن الله لو أراد أن يغير خلق الإنسان من حال إلى حال وأن يركبه من شخص إلى شخص لأمكن ذلك. ولهذا يقول بعض الشعراء الجاهلية، يقول: لو شاء ربي كنت قيس بن خالد، ولو شاء ربي كنت عمرو بن مرثدي. ويقول أيضا الشاعر الجاهلي وهو الأسلس، يقول يشير إلى قدرة الله جل وعلا في اختيار دين الإنسان، وأن الله إذا قدر الإنسان قدرا خيرا أو شر لا بد أن يكون لولا ربنا كنا يهودا وما دين اليهود بدي شكوكي، ولولا ربنا كنا نصارى مع الرهبان في جبل الجليل. يعني أنهم يدركون أن ما هم عليه شيء من بقايا الحنيفية، ولكن الشياطين قد أتت عليهم فبدلت شيئا مما كانوا عليه. ويدركون أيضا أن ما كان عليه اليهود والنصارى مما حرفوه، فهم على شيء من الحنيفية أو بقايا الحنيفية السمحة، ولكن الله جل وعلا قد غير ذلك بعد محمد صلى الله عليه وسلم. الشاهد من ذلك أنهم يدركون أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجزي وهو الذي يرزق وهو الذي يعطي وهو الذي يهب وهو الذي يمنع الضر، ولكنهم يجعلون أولئك شفعاء. لما كان كذلك كان الكلام على ما يتعلق بقضايا الربوبية من الاستخارة وكذلك من الذكر الذي لا حاجة إليه، وإنما أشار، وهذا من التباين في هذه الرسالة، أنه يشير ربما إلى بعض المسائل التي تتعلق ببعض الفروع، ببعض الفروع التي تعد من المسائل الفقهية، وترك أصول كلية من مسائل العقيدة كما يتعلق بالربوبية، ما يتقدم كثير من مسائل الألوهية، أيضا ما يتعلق بكثير من مسائل الأسماء والصفات، وإنما ذكر أصول يحتاج إليها في زمنه. وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي للعالم أن يعيش زمنه، ويعرف مواضع الخلاف التي تقع في زمنه ثم ينكره. وهذا أمر إذا لم يعش العالم على هذا النحو فإنه يضع في التغليب، يضع في الحرمان بعدم التوفيق وعدم وصول الرسالة التي أرادها الله جل وعلا أن تكون على يديه. لهذا تجد سفيان الثوري يذكر أنه من مسائل العقيدة ما مسألة الجهر بالبسملة، والجهر بالبسملة من الفروع، ولكنه لما كان في الكوفة وكان أهل الكوفة يغلب عليهم التشيع وانفردوا عن غيرهم من أهل السنة والسلف بأنهم يقولون بالجهر بالبسملة عند قراءة الفاتحة في الصلاة، أشار إلى مسألة عدم الجهر بالبسملة وأن هذا هو السنة. وفيه إشارة إلى أنه ينبغي المفارقة بين أهل السنة وأهل البدع حتى في الفروع وبيان الفروع التي يخالفون بها. ثمة فروع كثيرة يذكرها العلماء في مسائل العقائد وليست هي من العقائد، وإنما لأنها تتكئ على أصل عقدي، وهذا الأصل العقدي هو المخالفة وعدم المشابهة للكفار والمبتدعة وغيرهم. إذا ثلاث الفعل كحال الإنسان حينما يلبس واللباس من الأمور المباحة، ولكن حينما يتشبه بأحد من الكفار رجعت المسألة إلى العقيدة وهي من القماش. ولهذا المسائل الفقهية التي يتباين أهل السنة عن غيرهم ينبغي أن تبين أن هذه طريقة السلف وتلك طريقة المبتدعة ولو كانت من أصلها من المسائل الفقهية. ولهذا ذكر أهل العقيدة فيما يتعلق بالفروع يذكرون مثلا الجهر بالبسملة في مسائل العقائد، يذكرون مثلا المسح على الخفين، يذكرون الصلاة بالشراويل وهذه مخالفة للحرورية الخوارج لأنهم يحترزون احترازا شديدا خشية أن يقع أو يصل إليه شيء من البول، بل يرون أنه الإنسان إذا خرج من الخلاء يصلي في أقرب موضع عنده، لماذا؟ حتى لا يتسلل شيء من الوهم أو شيء من القدر إلى ملابسه فتبطل بذلك صلاته، فيريدون هذه المسألة في مسائل العقيدة. وكذلك أيضا ما يتعلق بمسألة البداءة باليمين في حال الوضوء، فإن الرافضة يوجبون ذلك، وأن الإنسان إذا بدأ بيده اليسرى في وضوئه قبل اليمنى بطل وضوءه، فيريدون مسألة الوضوء باليسرى قبل اليمين أن ذلك جائز من عقيدة أهل السنة والجماعة في مسائل العقائد. ويريدون كذلك ما يتعلق ببعض المسائل من الصلاة خلف البر والفاجر، وكذلك الصلاة في الجنازة خلف المؤمن الطائع، وكذلك المؤمن الفاسق العاصي، ويرون ذلك أن هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، والدعاء لهم، وكذلك الدعاء للأئمة الجواب بالصلاح والهداية ونحو ذلك. وهذه من المسائل التي لا تتعلق من جهة الأصل بالعقيدة، وإنما يذكرونها لتعلقها بأهل البدع والمفارقة بين أهل السنة وبينهم، لهذا يدخلونها في هذا الباب. هذا العلم ويسمى بعلم العقائد، ويسمى بعلم التوحيد، ويسمى بعلم أصول الدين أو السنة أو الشريعة أو الأصول الكلية من مسائل الدين، هذه الأسماء كلها ترجع إلى أصل واحد وهو توحيد الله جل وعلا. وهذه الاصطلاحات مردها ومآلها إلى معاني واحدة، ويختلف في ذلك أهل السنة عن غيرهم في هذا الباب. وكثير من المتكلمين يستعمل بعض هذه الألفاظ ربما يخالف في جوهرها وحقيقتها، وبعضهم يستعمل ألفاظا أخرى كما يستعملون علم الكلام، يستعمله الأشاعرة والمعتزلة ويريدون بذلك علم العقائد، ويستعمل المتصوفة أيضا يقولون التصوف ويريدون بذلك علم العقائد الباطن الذي يصدر عنه شيء من الأفعال والسلوك ونحو ذلك، وربما يستعملون الفلسفة أيضا كما يطرأ أيضا على بعض المتكلمين، أو ربما أيضا بعض المستشرقين، ويسمي ذلك أيضا الماديون يسمونه بما وراء الطبيعة، يسمونه بما وراء الطبيعة والميتافيزيقية، يعني إشارة إلى ما لا يراه الإنسان من علم الله جل وعلا بعلم البرزخ أو علم الآخرة، أو كان غائبا عن حال الإنسان حتى من العلوم السابقة أو العلوم المستقبلية التي تقع في الدنيا وربما يشاهدها غيرنا، فتكون إذا بما وراء الطبيعة في حال الإنسان في يومه، وربما تكون من الطبيعة لغيرنا. وهذه المصطلحات ينبغي معرفتها حتى تعرف مسالك الناس وطرائق القوم. وأما من جهة طرائق السنة والجماعة فإنهم يطلقون على مسائل العقائد بعلم العقيدة أو علم التوحيد، وهذه أيضا من جهة الاصطلاح مصطلحات حادثة لم يرد في كلام الله جل وعلا ولا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المصطلح والمصدر العقيدة، كذلك أيضا التوحيد، وإنما يوجد أصلها وهو أحد ووحد ونحو ذلك، فإن هذا موجود. أما هذا الاصطلاح بقول التوحيد أو العقيدة فإن هذا لا يوجد في كلام الله ولا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث عبد الله بن عباس لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، ذكر هذا البخاري في كتاب التوحيد من كتابه الصحيح، وذكره بالمعنى، وإلا فالأصل في ذلك هو في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا من الاصطلاح الذي لا مشاهدة فيه، وهو من تقريب المعاني، ويذكرها العلماء على طرق متنوعة ويتباينون في ذلك. هذه العقيدة وهي عقيدة سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، وتقدم من أئمة الكوفة وأئمة الأثر والنظر، وكذلك الرأي والاتباع والزهد والورع، فكان إماما في الزهد والورع متبعا لنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكد يأخذ عليه أحد من أهل العلم شيء من مسائل العقائد، ربما أخذوا عليه ما يروى عنه من قبل من تفضيل عثمان على علي من تفضيل علي بن أبي طالب على عثمان، ابن عفان عليه رضي الله تعالى، وقيل انه رجع عنه كما نسب هذا اليه جماعه من الائمه كابن كثير وغيره، ونسبه اليه ايضا ابن تيميه رحمه الله. والمشهور عنه هو تقديم علي بن ابي طالب على عثمان، اما الرجوع عن ذلك فالله اعلم فيه. وهذا من المسائل التي يوافق فيها سفيان الثوري طريقة أهل الكوفة. ومعلوم أن ثمة مدارس في هذا، أهل الشام يقدمون عثمان ويغلون فيه، وأهل الكوفة يقدمون علي بن أبي طالب ويغلون فيه. فمسألة فيه ليست مفاضلة مجردة، وإنما نوع غلو في هذا، وربما يحملهم في ذلك على الإزراء بغيره. وثمة أناس وطوائف متبعون في ذلك يميلون إلى التفضيل في بعض الوجوه، ولا يقومون بالإزراء بالآخر والتنقص فيه. ولهذا كان سفيان الثوري يقول: إذا كنت في الشام فاذكر مناقب علي بن أبي طالب، وإذا كنت في الكوفة فاذكر مناقب عثمان بن عفان. يريد إلى الإشارة إلى نوع من التوازن في ذلك عند المخالفين. هذه العقيدة لهذا الإمام، وهو من سلالة علم، فأبوه أيضا من الرواة، وجده قيل إنه صحابي. وقد روى عنه كما عند عبد الرزاق في كتابه المصنف عن عبد الرزاق عن أبيه عن جده، وهو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، وجده مسروق. يحتمل أن يكون صحابيا، وإن لم يكن صحابي فلا يبعد أن يكون ممن عاصر أواخر زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الخلفاء الراشدين الأربع عليهم رضوان الله تعالى. وسفيان ابن سعيد أجاب في هذا السؤال لمن سأله، وهو شعيب بن حرب، وشعيب بن حرب هو أبو صالح المدائني، وهو من أئمة الرواية، وروى عن جماعة من الأئمة كسفيان الثوري وشعبة بن حجاج وزهير بن معاوية، وتتلمذ عليه جماعة، وأخذ عنه منهم الإمام أحمد رحمه الله، فإنه أخذ عن شعيب بن حرب جملة من مروياته، وروى عنه شيئا في كتابه المسند، وكذلك أيضا روى عنه ابن عبد الله بواسطة أبيه عن شعيب بن حرب في كتابه السنة، وكذلك أيضا في مواضع في كتابه من كتاب العلل وفي بعض مسائله. شعيب بن حرب هو من أئمة الرواية، وقد توفي أيضا بمكة، وسفيان الثوري قد توفي عام 161، وله تأثر بالرأي، وإن كان من أهل الأثر، وربما قلد أبا حنيفة في بعض المسائل. ولهذا يقول أبو يوسف، يقول إن سفيان الثوري يقلد أبا حنيفة أكثر مني. ولهذا في مسائل الخلاف تجد إن مدرسة سفيان الثوري هي قريبة من مدرسة الكوفيين ومدرسة أهل الرأي، وهذا يشاهد كثيرا في موافقته لهم في بعض المسائل. وذلك لأن الرأي شاع وداع في الكوفة، إلا أنه برز بما يتعلق بالعناية بالرأي بالسنة، وكان من المكثرين برواية الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتمع فيه خصال الفضل، وهي الإمامة في الرواية والإمامة في الدراية، فكان مبرزا نابغا في ذلك. وفي هذا في سؤال شعيب بن حرب لسفيان الثوري إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يسأل من يعلم عند عدم علمه ما يتدين الله جل وعلا به، وأيضا أن يعمد إلى سؤال أهل العلم والمعرفة لا أهل الجهل. فشعيب بن حرب عمد إلى سفيان الثوري لإمامته وجلالة قدره، وأكد سؤاله ذلك بجملة من المؤكدات كما يأتي. وهذا فيه أنه ينبغي للإنسان أن يحترز لدينه، وأن لا يقلد في دينه أقواما لا يدري ماذا يقولون، فإن التقليد في مسائل الاعتقاد مما ينبغي للإنسان أن يحذر منه. ويأتي تفصيل هذه المسألة في مسألة التقليد في مسائل الاعتقاد، وهل هو جائز أم لا. نعم، أحسن الله إليك. قال قلت لأبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري: حدثني بحديث من السنة ينفعني الله عز وجل. يقول شعيب بن حرب لأبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري: حدثني بحديث من السنة ينفعني الله عز وجل به. هنا سأل سفيان الثوري أن يحدثه بحديث من السنة وما سأله عن رأيه في مسألة من المسائل إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يطلب الدليل حتى من الإمام القدوة. وهنا مع جلالة سفيان الثوري عند شعيب بن حرب وكونه أيضا من تلامذته ورواته، وإنما أراد أن يرجعه إلى الدليل، إلى الدليل من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحجة في هذا الباب هو كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطاعة لا تكون إلا لهما. ولهذا قال الله جل وعلا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فالخروج عن ذلك هو طاعة لغيرهما على سبيل اللزوم، وهذا أمر معلوم. فمن لم يطع الله ورسوله فقد طاع غيرهما. ويذكر العلماء أصلا ثالثا في ذلك بعد الأصل الأول وهو كلام الله جل وعلا، والأصل الثاني هو السنة، يذكرنا أصلا ذلك ثالثا في ذلك وهو إجماع الصحابة، إجماع الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، فإن إجماعهم في ذلك هو الحجة. قالوا ولا يمكن أن يجمعوا على شيء إلا وقد استقر معناه في نفوسهم مستلا من الكتاب أو من السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذوه عنه بالنص أو بالتقرير، وما كل شيء ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا. وإجماع الصحابة هو أعلى الإجماع، فإذا ثبت إجماعهم فلا يصار إلا إليه. لهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله فيما نقله القاضي بن أبي يعلى في كتابه الطبقات، قال الإجماع إجماع الصحابة ومن بعدهم تبع لهم. ويقول هذا أيضا ابن حزم الأندلسي كما في كتابه الإحكام، لهذا إذا ثبت إجماع الصحابة لم يجوز لأحد أن يتجاوزه إلى غيره. ولهذا أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتمسك بهدي أصحابه وأنهم هم الأمنة للأمة، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أبي موسى قال النبي عليه الصلاة والسلام النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء متوعا، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهبوا أتى أمتي ما توعد. إشارة إلى أن الصحابة أمنة للناس في عقائدهم ودينهم، وذلك أن الله جل وعلا قد فضلهم على غيرهم. لأن يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث عمران بن حصين قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وثم وقع الخلاف هل ما بعد القرن الثالث أو القرن الثالث فما بعد، هل التفاضل في ذلك يكون على سبيل التدرج أم يستوي الناس؟ ربما يأتي قرن بعد ذلك هو يظهر بما سبقه من ورود ويستثنى من ذلك القرون فقط. هذا من مواضع الخلاف، والذي يظهر والله أعلم أن القرون ذلك من جهة مجموعها على سبيل التدرج في التغليب، وقد يأتي قرن متأخر أفضل مما سبقه. وهذا الدليل عليه ما جاء في البخاري من حديث أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه. وكذلك جاء أيضا من حديث عبد الله بن مسعود قال لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه، لا أقول عام أمطر من عام ولا عام أخصب من عام ولا أمير خير من أمير، ولكن ذهابهم ذهاب علمائكم. إشارة إلى مسألة التغريب، ولكن قد يصح في زمن ما هو أفضل من زمن آخر. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد امتدح زمن المهدي، وذلك أنه ينشر العدل بعدما ملئت الأرض ظلما وجورا من قبل، ما يدل على أن هذا الأمر له استثناء بالنص الشرعي. فإذا استثني بالنص الشرعي فإنه لا حرج من استثنائه في أكثر من موضع، لأننا إذا منعنا الاضطراد في موضع فلا حرج من الزيادة في ذلك شريطة أن لا يخرج هذا عن التغليب للنص في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. في قوله هنا حدثني بحديث من السنة، السنة المراد بذلك هي الكتاب والسنة، المراد بذلك هو الكتاب والسنة، لأن وراد بذلك الطريقة، وهذا من بعض الألفاظ التي يطلقها السلف في هذا. قال حدثني بحديث من السنة، وهذا فيه جملة من المعاني، أولها أن يكون الحديث من السنة ليس منك، من السنة ليس منك، وفي هذا إشارة إلى أنه لا حرج على السائل أن يسأل الدليل من العالم. كذلك أيضا ينبغي للعالم أن يتواضع وأن لا يعنف على من طلب منه الدليل، فإن في ذلك إنصافا وعدلا، وكذلك إقامة للحجة، وكذلك فيه من التواضع ما فيه. لهذا ينبغي للإنسان أن يسئل الدليل من الكتاب والسنة على قول يقول، ينبغي أن يحيل إلى ذلك الدليل. وربما هنا شعيب حينما قال حدثني بحديث من السنة، ونعلم أنه في ذلك لم يذكر الأدلة وإنما ذكر المعاني، يعني طلب منه أن يكون ذلك مستند إلى دليل ولو كان من عنده من الفاظ. فهو قد أتى بالمعاني ومن جهة الأصل هي من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله هنا بحديث من السنة يطلب بذلك أصالة كلام الله جل وعلا ويليه بعد ذلك كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الوحي. السنة وحي والقرآن وحي، أما وحي القرآن فهذا أمر لا ينفع على أدنى الناس معرفة، وأما كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيظهر بقول الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. واتفقت الأمة على أن كلام النبي عليه الصلاة والسلام وحي من ربه، كلام النبي عليه الصلاة والسلام وحي من ربه، ما كان على سبيل التبليغ، وما كان على سبيل الأمر والنهي، على سبيل التعبد. أما كلام النبي عليه الصلاة والسلام في غير ذلك فليس بوحي بالإجماع، كالنبي عليه الصلاة والسلام حينما ينادي أحد أزواجه فيقول يا عائشة يا ميمونة وغير ذلك، فإن هذا من ألفاظه عليه الصلاة والسلام التي لا يقال إن ذلك من الوحي، وإنما المراد بذلك هو ما كان على سبيل الأمر والنهي ومقتضاه التعبد، وهذا اتفقت الأمة عليه. ولهذا يقول الأوزاعي إن جبريل نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما نزل عليه بالقرآن، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه جبريل بأحكام في سنته كما ينزل عليه من أحكام القرآن. ويؤيد ذلك ما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث يعلى بن أمية في قصة صاحب الجبة الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما تقول برجل عليه جبة وتضمخ بخلوه؟ فنظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام ثم أفرغ، قال فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفع بصره وقال أين السائل عن العمرة؟ فأتي به فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما الجبة فانزعها واغسل عنك أثر الخلوق واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. هذا الحديث فيه إشارة إلى أن هذه الأوامر التي جاءت من النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل جاءت بعد جهل منه عليه الصلاة والسلام بإجابة بجواب ذلك السائل، فانتظر الوحي من الله فلما جاءه أمره به، وهذا في قوله عليه الصلاة والسلام أما الجبة فانزعها واغسل عنك أثر الخلوق واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك، فهذا من الوحي ولكنه ليس من القرآن. ويغلب في اصطلاح العلماء وكذلك اصطلاح المتقدمين إطلاق السنة على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة في لغة العرب هي الطريقة، ويقال سنن ويقال سنن إشارة إلى الطريقة لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو المدة بالمدة أو حذو المدة بالمدة، إشارة إلى اتباع الطريقة والنهج. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الاتباع بما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. من جهة الأقوال لا فرق بينها، وإنما تختلف من جهة الصيغة بحسب الرجوع إلى العرب إلى لغة العرب، ما كان بصيغة الأمر فإنه على التأكيد، وما كان على النهي فإنه على التأكيد، وأما ما كان على الحث والاستحباب والترغيب في ذلك فإن هذا يحمل على الندب والاستحباب، وأما ما كان من أفعاله عليه الصلاة والسلام فإنه داخل أيضا في سنته من جهة الأصل. وأفعال النبي عليه الصلاة والسلام على ثلاثة أحوال، النوع الأول والحالة الأولى أفعال عبادة وهذا هو الأصل ولا يفرد من ذلك إلا بقرائن. النوع الثاني هي أفعال عادة يفعلها الإنسان عادة، والقرينة في التمييز بين العادة والعبادة وما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام من غير حث على ذلك الفعل، ووجود قرينة تصرف ذلك الفعل اشتراك غيره من غير أهل بلته بذلك الفعل فيصرفه عن خصيصة أهل الإيمان، وذلك كلباس النبي عليه الصلاة والسلام العمامة والإزار والرداء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يلبس هذه الملابس كما يلبس أبو جهل وأبو لهب على حد سواء، فجعلنا هذا عادة ولم نجعله عبادة. لماذا؟ للاشتراك مع غيره، ولم يدل دليل من جهة القول أن هذا نزع من هذه الخصيصة فجعل في دائرة العبادة. كذلك أيضا النوع الثالث وهو فعل الجبلة، يفعله الإنسان جبلة، ومعنى الجبلة منزعه الفطرة لا يرجع الإنسان فيه إلى رغبة الناس، وإنما يرجع إلى رغبته المغروسة في نفسه، فيتباين الناس في البلد الواحد في هذا الأمر. وهذا كحال مشية الإنسان، فإن النبي عليه الصلاة والسلام إذا مشى كأنما يمشي من صبب، يعني كأنه من صبب من رأس الجبل بسرعة مشيته، هذا يمشي الإنسان بفطرته، يمشي الإنسان بفطرته، ولا يقال إن الإنسان يتصنع ذلك حتى يهتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس لهم طبائع في ذلك، منهم الذي يسرع في مشيه ومنهم من يبطئ في مشيه. من ذلك أيضا الأكل، رغبة النبي عليه الصلاة والسلام في نوع الأكل، هذا منزعه الفطرة. الناس يميلون إلى نوع من المشروب ونوع من المطعوم، ولهذا ربما تجد بعض الأبناء من صلب واحد هذا يميل إلى شراب وهذا يميل إلى شراب وهذا يميل إلى طعام وهذا يميل إلى طعام، مع أن أباهم علمهم الشيء واحدا أو عرض عليهم الطعام واحدا فاختاروا شيئا دون شيء. لهذا أكل النبي عليه الصلاة والسلام للدبة تتبع عليه الصلاة والسلام له، أكل النبي عليه الصلاة والسام للكتف، نقول هذا هل هذا سنة أم ليس بسنة؟ نقول هذا من الجبل مما يجبر عليه الإنسان. هل يؤجر الإنسان عليه أم لا؟ نقول يؤجر على محبته الناشئة في قلبه لذلك. لهذا عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أشد الناس اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقلده حتى في مواضع الخطاب حتى في مواضع الخلاء، وهذا مما يلتمس الإنسان وهو أسمح لخروجه. وهناك قرائن كثيرة تخرج الأفعال الجبلية أو العادات إلى كونها عبادة، وهي كثيرة جدا، كدخولها في إطار عام في أبواب العبادة. من ذلك أن يفعل النبي عليه الصلاة والسلام أن يسلك طريقا وهذا المسلك داخل في دائرة عبادة، كما مر النبي عليه الصلاة والسلام مثلا بالأبطح، وهذا في لأنه داخل في دائرة الحج، جعل ذلك من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إسراع النبي عليه الصلاة والسلام في وادي محسن ونحو ذلك. وهذا مسألة الإسراع في المشي والإبطاء به إذا اقترن داخل إطار عبادة يقال إنه مما يحث عليه ويحض. وأما إذا كان متجردا وليس مقترنا بشيء من أنواع العبادة فيقال إن هذا يرجع إلى أصله. الشاهد من ذلك أن هذا إذا اهتف بقرائن فإنه يؤخذ به على هذا النحو. وهنا في قوله حدثني بحديث من السنة ينفعني الله عز وجل به، فيه إشارة إلى عدم الركون إلى فضول القول، وأنه ينبغي للإنسان أن يعتني بالزبد والخلاصة، وهذا ما ينبغي للإنسان أن يحرص عليه. ولهذا قال ينفعني الله به، وهذا في إشارة إلى ثقته من سفيان الثوري، وأنه ينبغي للإنسان أن يحرص على ما ينفعه بعيدا عن ميل الإنسان ونهمه إلى نوع من العلوم الذي يعد من الفضول. الإنسان ربما يميل إلى نوع من العلوم ويكون هذا من الفضول، كالذي يميل مثلا إلى بعض الأخبار والقصص والحكايات ونحو ذلك، وهو قد ترك مسائل العقائد وترك مسائل العقائد. ولكن نقول أنه ينبغي الإنسان أن يتدرج في ذلك، إن استوعب ما يجب عليه عينا فإنه ينصرف إلى غيره مما يأخذه الإنسان من فضول العلم، كمسائل الأخبار والآثار والتاريخ والمغازي وأخبار الأمم وأحوالهم وكذلك الأنساب وغير ذلك، التي تعد من فضول العلوم وليست من الأصول العامة في ذلك. نعم. أحسن الله إليك. قال: فإذا وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى وسألني عنه فقال لي: من أين أخذت هذا؟ قلت: يا رب حدثني بهذا الحديث سفيان. هنا يقول: فإذا وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى، إراد هذه العبارة من شعيب بن حرب إشارة، إلا أنه لا يريد بذلك مزيد تعلم وتفقه مجرد، وإنما هو يريد بذلك اعتقاد وعمل يسأل عنه يوم القيامة، وخلاف الإنسان الذي يريد بذلك علما مجردا يتزود به علما متسعا من أقوال الأمم وأقوال المخالفين وغير ذلك، ولكنه أراد بذلك الكفاية أن يجيب الله جل وعلا عند سؤاله له عما يعتقد. وفي هذا إشارة إلى أن الإيمان بأن الله جل وعلا يسأل الإنسان عن عقيدته دافع للإنسان أن يمحص عقيدته وأن يتجرد في ذلك. ولهذا لما استقر هذا الأمر وخوف الله جل وعلا استقر في قلبي شعيب بن حرب، أراد أن يعد للسؤال جوابا، وهذا من كمال العقل. ورجاحته، وكذلك أيضا من خشية العاقبة. ولهذا قال: وقفت بين يدي الله، في إشارة إلى أن الله جل وعلا يسأل كل عبد من عباده ليس بينه وبينه حجاب، وفيه إثبات صفة اليدين لله جل وعلا، وهذا مما استقر عليه السلف. ولهذا قال: فإذا وقفت بين يدي الله، أراد إثبات صفة اليدين، وأراد بذلك أيضا الوقوف بين يدي الله جل وعلا، أي أمامه من غير واسطة، وهذا أمر معلوم. وإثبات اليدين لله جل وعلا مما ثبت في القرآن، لهذا قال الله جل وعلا: بل يداه مبسوطتان، ولله جل وعلا يدان يمين وشمال وكلتا يديه يمين، يعني أنه لا يوجد في يديه فاضل مفضول كحال الناس. ويأتي مزيد كلام في هذه المسألة. قال: وسأل الله وسألني عنه فقال لي: من أين أخذتها؟ في إشارة إلى أن الإجابة لا تكون للناس، وإنما تقول للمرسلين: ماذا أجبتم المرسلين؟ هذا الذي يسأل عنه الناس، لا يقال: ماذا أجبت سفيان الثوري، وماذا أجبت سفيان بن عيينة، أو مالك بن أنس، أو أحمد بن حنبل، وإنما: ماذا أجبتم المرسلين؟ وما عداهم من نقلت تلك النصوص، إنما هم نقلت وحي ينقلون ويحملونها. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فهذا البلاغ يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام مع مزيته وفضله وجلالة قدره، وأنه أمرنا باتباع قوله، إنما هو حامل علم وحامل وحي يوصله إلى غيره. ولهذا: ماذا أجبتم المرسلين؟ لكونهم آخر حامل من الله جل وعلا، وما عدا ذلك فإنهم ليسوا من البشر. لهذا الشريعة جاءت في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جبريل عن الله، كما جاء عند الخطيب البغدادي من حديث أحمد بن زيد بن هارون، قال: إنما هي يعني الشريعة والوحي، إنما هو صالح عن صالح، وصالح عن تابع، وتابع عن صاحب، وصاحب عن رسول الله، ورسول الله عن جبريل، وجبريل عن الله. كل هذا إسناد الشريعة كلها. واستثنى من ذلك مسألة الصلاة، كما لا يخفى، فإن الله جل وعلا أعطاها محمدا عليه الصلاة والسلام كفاحا. وهذا فيه إشارة إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لهذا أمره الله جل وعلا بالبلاغ، والبلاغ كما أنه جاء إلى العلماء جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. النبي المأمور بالبلاغ قال: بلغوا عني ولو آية. كل مأمور بالبلاغ، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام خصيصة ليست لغيره، وهي خصيصة العصمة من الوقوع في الخطأ في الشريعة، وهذا مما لا خفاء فيه. وقوله هنا: فقال لي: من أين أخذت هذا؟ يعني أن الإنسان لا يرجع في تقرير العقيدة إلى مسألة العقل، والقياس، وكذلك الاستحسان وغير ذلك، فضلا عن تقليد غيره. فإذا كان الإنسان لا يرجع إلى مداركه العقلية المجردة واستحسان عقله المجرد، فإنه لا يرجع إلى استحسان عقل غيره وكذلك مدارك غيره العقلية. وإنما قال: من أين أخذت هذا؟ يعني أن الإنسان يسأل عن عقيدته من أين جاء بها. نعم. قلت: يا رب حدثني بهذا الحديث سفيان الثوري. في قوله هنا: قلت يا رب حدثني بهذا الحديث سفيان الثوري. سفيان الثوري إنما هو حدث بهذا الحديث ولم يقل بهذا القول من تلقاء نفسه. وفي هذا إشارة ما تقدم الكلام عليه، إنه لا ينبغي للإنسان أن يقلد في مسائل العقيدة. التقليد في مسائل العقيدة هل هو جائز أم لا؟ أولا، مما ينبغي أن يعلم أن التقليد في مسائل العقيدة ممنوع فيما لا يصح دين الإنسان إلا به، فيما لا يصح دين الإنسان إلا به، وهذا محل اتفاق عند السلف. مما لا يوصف الإنسان بالإسلام إلا بهذا الشيء، فإنه لا يجوز له أن يقلد غيره به. أما ما عدا ذلك من فروع مسائل العقائد، مما يأخذها الإنسان عن غيره وربما بغير التماس دليل، يأخذها بعيدا عن التماس الدليل أو الاستدلال، فهل يسوق في ذلك التقليد أم لا. للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول يقولون بالمنع مطلقا من التقليد في سائر مسائل أصول الدين. وبعضهم وهم ندرة قالوا بمنع التقليد مطلقا، وهذا قول لا يعول عليه حتى في مسائل الفروع، فإن ذلك من تضييق الواسع، فإن هذا من تضييق الواسع، وهو قول مردود. والذين منعوا من التقليد في هذا يستدلون ببعض النصوص التي يخاطب فيها الإنسان لا تكلف إلا نفسك، كذلك في حال سؤال الإنسان في قبره عن ربه، فإذا قيل له عن عقيدته من أين أخذت هذا، فيقال لا أدري، سمعت الناس يقولون هذا فقلت. هذا نوع من التقليد، وهل عذر الإنسان به؟ لم يعذر. كذلك فإن الله عز وجل ذكر الكبراء وذكر الضعفاء وذكر الذين اتبعوا والذين اتبعوا وأنهم كلهم في النار، إشارة إلى أن التقليد في هذا لا يجوز. واستدلوا بهذا وأجره على العموم، وقالوا إن التقليد في مسائل العقائد ليس بجائز، وأن من قلد شيئا ولم يفهم الدليل وجه الاستدلال ووقع في خطأ فإنه آثم في ذلك. قالوا وأما من قلد غيره فصادم الحق، قالوا فإنه يؤجر على ذلك، وذلك لتعلق ذلك بالتوفيق والتصديق، كحال الإنسان الذي يوفق قدرا على الولادة من ظهراني أبوين مسلمين، وهذا قالوا من التوفيق الذي ربما لا يوفق له الإنسان إذا ولد من أبوين غير مسلمين، فذاك يؤاخذ بالمخالفة وهذا يؤاخذ بالموافقة لوالديه للحق، فيؤجر على الموافقة، وذاك يعاقب على مخالفته لأمر الله جل وعلا بتقليده لوالديه إذا بلغه الدين، وذلك بعموم قول الله جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. في هذا جملة في هذا القول، وهو ما يتعلق بمسألة منع التقليد في مسائل الانتقال عموما، هذا القول أرى أنه مرجوح، والراجح هو القول الثاني، الذين يقولون إن التقليد في مسائل العقائد جائز فيما زاد عما لا يصف دين الإنسان إلا به، كجملة من مسائل ما يتعلق بمسائل الصفات أو يتعلق ببعض جزئيات مسائل الإيمان ونحو ذلك، فلا حرج على الإنسان أن يقلد. معنى التقليد هو أن يتبع الإنسان غيره من غير معرفة للدليل، أو بمعرفة الدليل مع جهل الاستدلال، جهل الاستدلال، فيكون إما أن يكون ليس لديه نص، فضلا أن يكون لديه معرفة معنى الاستدلال، أو يكون لديه دليل ولكنه لا يعرف وجه الاستدلال على تلك المسألة، فهذا مقلد في الحالين. وأما من عرف الدليل ووجه الاستدلال فإنه ليس بمقلد، وإنما قلنا بالأصل الأول أن الإنسان لا يقلد غيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ببلاغ الأدلة للمشركين الكفار قريش، لهذا قال الله جل وعلا بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعني المبلغ رسالة يجب أن تبلغ النصوص، وهذا ظاهر بقول الله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما منع، أمره بإسماع كلام الله لا بإسماع كلامه أو شرح المعاني، ما يدل على أن الدليل ينبغي أن يصل، هذا الدليل ينبغي أن يصل، والأصل في بلوغ الدليل هو فهم الحجة، وإلا بلوغ الدليل مع عدم فهم الحجة هذا من الفروض، ولا يأمر الله جل وعلا تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا بمثل هذا، وما أمر الإنسان بإسماع الدليل له إلا وقد فهم ذلك، ولهذا العلماء يربطون قيام الحجة بسماع الدليل لا بفهمه، إذا كان ذلك على لغة يفهمها لو أراد أن يفهم، فإذا خاطبت رجلا بدليل وهو يفهم معنى هذا الدليل لو أراد أن يفهم قامت عليه الحجة، ولو قال إني لم أفهم ذلك، لأنه يحتمل أنه أراد بذلك المكابرة. لماذا؟ لأننا لو أحلنا الأمر إلى فهم الحجة لأحلناه إلى عدم، وهو عمل القلب، وعمل القلب لا يعلمه إلا الله، ويلزم من ذلك أننا نعلق كثيرا من الأحكام الشرعية كالجهاد في سبيل الله حتى يفهم، وربما يفهم هذه السنة أو التي تليها أو يعلق الباب ويقول لم أفهم، لهذا ينبغي ألا يلتفت إلى مسألة فهم الحجة إذا أقمنا الحجة على الوجه المشروع، على الوجه المشروع. وبلوغ الحجة على الوجه المشروع أن يكون الإنسان واعيا منصتا لذلك القول، ألا يكون مثلا في وضع لا يدرك ذلك، كأن يكون الإنسان مثلا في حالة نوم أو إغماء أو شغل أو نحو ذلك، ينبغي أن يكون واعيا مدركا لذلك. كذلك أيضا أن يكون بلغته التي يفهمها، لو خطب بشيء من أمر الدنيا على ذات النسب والسياق فإن ذلك قامت عليه، قامت عليه الحجة. ولهذا قال الله جل وعلا حتى يسمع كلام الله، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، قال يسمع بي يعني مجرد السمع أن هذا الذي أرسله الله يجب أن تؤمن به، فإن هذا كافي بوجوب الاتباع. وكذلك أيضا فإن العقاب يتحقق في عدم الاتباع بقوله لا يؤمن به إلا أدخله الله النار، يعني كان يهوديا أو نصرانيا. والقول الثالث في هذا قال يجوز الاعتقاد، يجوز التقليد في مسائل العقائد ومسائل الفروع مع فهم الدليل او فهم الاستدلال او عدمه، بفهم الدليل او فهم الاستدلال او عدمه. والتقليد في ذلك لا يقال بنفيه مطلقا ولا ايضا بجوازه مطلقا، وانما هو بحسب الاصول العامه، الاصول العامه. ولهذا قلد في أعمر من كفار قريش أسيادهم وبقوا على ما هم عليه، وهذا ظاهر بقول الله جل وعلا إنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون، وإنا على أثارهم مهتدون. هؤلاء يقلدون أقوامهم، يقلدون أقوامهم، إذا نصوهم على التقليد، ومع ذلك الله عز وجل منعهم من هذا التقليد، ولو كان التقليد في ذلك صحيحا لصحت مخالفتهم للأنبياء، فدل ذلك على بطلان ذلك وأنهم في تقليدهم لهذا الأصل أصحاب مخالفة وأصحاب شر، وأنهم يجب عليهم أن يتبعوا الحق الذي لا يصح الإسلام، لا يصح الإسلام إلا به. وفي قوله هنا حدثني بهذا الحديث سفيان الثوري في إشارة إلى أنه ينبغي أن يضبط الإنسان عقيدة كما يضبط الإنسان نسبا، وذلك أنه سيسأل يوم القيامة، سيسأل يوم القيامة عنه، وسيسأل عمن أخذ ذلك وعمن حدده. وذلك أن الإنسان إذا أفرغ وسعه بالأخذ عن أعلى ما يثق فيه من أهل العلم في زمنه فإنه قد استفرغ الوسع، وكأنه حمل الأمانة إلى غيره. ولما عدم الأخذ عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة فإن الأمانة تكون على أعتاق نقلة الأخبار، ولهذا نقلت الأخبار الذين يقولون إلينا أخبار النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء مع فضلهم وجلالتهم والحسنات التي تلحقهم فإنه ربما يلحقهم أوزار لو وقع فيهم تفريط، فأكتافهم مشهورة أيضا مشهورة بشيء من الأوزار إن خالفوا من خالف منهم في نقل الأخبار من غير تروي وتحري. ونحن نسلم في ذلك إذا استفرغنا الوسع بنسبة القول إلى أعلى ما وصل إلينا من أهل العلم والديانة والأمانة. وهنا في قول سفيان الثوري ونسبة إلى ثور ابن طابخة قال وأخذته عنه فأنجو أنا وتؤخذ أنت. في قوله هنا فأنجو أنا وتؤخذ أنت إشارة إلى ما تقدم من الكلام عليه، أن الإنسان إذا بلغه مخبر وكان ثقة وأخطأ فيه فإنه لا يتحمل الخطأ إذا استفرغ وسعه في معرفة أمانته، فإذا استفرغ الوسع في ذلك ولم يأخذ الخبر عن كل أحد فإنه يسلم، والذي يهلك إن حدثه من حدثه بذلك على سبيل الخطأ والاستعجال من غير تروي، وإنما غلب جانب المؤاخذة ولم يذكر جانب الأجر، وما قال أنجو أنا وتؤجر أنت، ولكن ذكر المؤاخذة، يعني أن الإنسان يؤاخذ على ذلك، إشارة إلى أنه ينبغي أن تحذر بما تحدثني به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأسلوب هو مما قبله النبي عليه الصلاة والسلام، واحترز فيه الأعراب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء بصحيحين لحديث البلحة لما جاء قال جاء عربي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام سل ما بدالك، فقال إني سائلك بالذي رفع السماوات ووسط الأرض وخلق الجبال الله أرسلك إلى الناس كلهم، فقال اللهم نعم، فسأله إلى آخر الخبر، فيه إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان ما يتعلق بمسائل العقيدة وما يتعلق بمسائل الحساب والأمور العظام أنه لا حرج عليه أن يحترز شدة احتراز وأن يستحلف غيره مما وقع فيه الغيبة أو نحو ذلك من كلامه، وأنه أيضا في شهد لعقل الإنسان وقلبه أنه ينبغي أن يستيقظ في مثل هذا أن يستحضر خشية الله عز وجل وأن يتحرى في حديثه، وربما كان الإنسان ربما يحدث حديثا مسترسلا فيه فوقع في شيء من الزيادة والنقصان، فإذا جاء على سبيل التشديد والتقويم والترهيب فإنه يتوقف في ذلك ويدقق بالعبارة، وهذا لا يكون إلا عند استشعار الأمانة. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله فقال لي يا شعيب هذا توكيد وأي توكيد؟ اكتب قوله هنا فقال لي يعني سفيان الثوري هذا توكيد وأي توكيد اكتب، فهم سفيان الثوري من هذا الكلام الذي قال أنه ينبغي الكلام أن يكون ليس منك وإنما تحدثني به عن السنة، وأن هذا في إشارة إلى أن الأمر ينبغي أن يكون من فوق لا منك، هذا نوع تأكيد على الإنسان. كذلك الإشارة إلى أمر المؤاخذة وأمر النجاة، وهذا أيضا فيه تأكيد، وفيه أيضا الإشارة التذكير بأمر الله جل وعلا أنه سيقف بين يديه وسيسأله عنه. وأيضا في قول سفيان الثوري اكتب فيه إشارة إلى أهمية كتابة العلم، وقد حرص النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك كما جاء في حديث أبي شاك كما في الصحيح حينما أورد البخاري في كتاب العلم كتابة العلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام اكتبوا لأبي شاك أهمية الكتابة وأهمية حفظ العلم وضبطه، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد القيس قال عليه الصلاة والسلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحنتب والبنتب والمزفة والنقير وربما قال المقير، قال احفظوهن وحدثوا بهن وأخبروا بهن من وراءه، قال عليه الصلاة والسلام احفظوهن، يعني لم ينبغي للإنسان إذا بلغ شيئا أن يصيب بالتوثيق وأن يصيب بالكتابة أو الحفظ والاستحفاظ، ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتهى من كلامه قال احفظوهن، وقال أيضا في المرة السابقة قال اكتبوا لأبي شاي، يعني اكتبوا هذا الكلام الذي تحدثت به، وفيه أهمية الكتابة وأهمية الحفظ، فإنه بالتقييد يحفظ العلم. نعم أحسن الله إليه. قال رحمه الله اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال بسم الله الرحمن الرحيم، البداء ببسم الله من الأمور المتأكدة والمستحبة، ويتأكد ذلك في الأمور الفاضلة ذات البال، لهذا يروى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة لم يروى رسولا ومرسلا وصاب فيه الإرسال، قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أجدل أو أبتر، وجاء بالحمد لله وجاء بذكر الله وأصحوا الحمد لله، وأما بقوله بسم الله أو بذكر الله فإنه ضعيف جدا، والحديث بمجموع طرقه وألفاظه ضعيف، ولكن يكفي في ذلك ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من البداء بسم الله في الكتابة كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل العظيم الروم، في إشارة إلى أنه ينبغي الإنسان أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم عند الكتابة. والكتابات على نوعين، كتابات رسائل كما في هذا فيشرع فيها البسملة ولا يشرع فيها الحمدلة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني كتابات على هيئة الخطب كتابات على هيئة الخطب وهي كالمصنفات الكتب الكبيرة ونحو ذلك التي تشابه خطب الإنسان، فهل يستحب فيها الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والتشهد وغير ذلك؟ ولهذا هنا اقتصر سفيان الثوري على بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يظهر لي إن الزيادة على بسم الله الرحمن الرحيم بالحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقالات أو الكلام القصير أن هذا لم يكن عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أمر أيضا السلف الصالح، وإنما كان على ما ظهر هنا في أنهم يقولون بسم الله الرحمن الرحيم. والبداءة ببسم الله الرحمن الرحيم هي تيملا بهذه الكلمة، وأن الإنسان يستعين بذكر الله جل وعلا، وإنما كان الاختيار لهذه اللفظة اقتداء بالكتاب العزيز وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا فإن البداءة بالبسملة للتيمن حتى لا يبتدئ الإنسان وينشئ كلاما مجردا من تلقاء نفسه، يبتدئ بذكر الله عز وجل سواء كان ذلك من أمر الدين أو أمر الدنيا. واتفق العلماء على تأكيد ذلك البداءة بسم الله الرحمن الرحيم، واختلفوا في البداءة بالأشعار، هل تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم والدواوين والمنظومات تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم؟ للعلماء في ذلك قولان. القول الأول قالوا بالمنع، إن الأشعار لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم، قالوا ذلك أنها تخرج عن المنظوم، وإنما هي نوع من السجع وفيه نوع من التضليل، وإنما تكون إنشاء لهذا القصد في الغالب، فلا يناسب أن تبدأ ببسم الله. قال وربما يندرج فيها شيء من المعاني المخلة كبعض أشعار الغزل، أو ربما المبالغة في المديح مما يتنزه ذكر الله جل وعلا عن البداءة به. جاء هذا القول عن عامر بن شراحيل الشعبي، وجاء هذا عن ابن شهاب الزهري. رواه الخطيب البغدادي في كتابه الجامع من حديث مجالد عن عامر بن شراحيل الشعبي قال أجمعوا على أنه لا يكتب بسم الله الرحمن الرحيم بابتداء الشعر. وجاء هذا أيضا عن جماعة، جاء عن سن ابن جنادة كما رواه الخطيب البغدادي من حديث إسحاق بن إبراهيم عن سن ابن جنادة قال أجمعوا على أنهم لا يكتبون بالشعر بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء هذا أيضا عن ابن شهاب الزهري فيما رواه الخطيب البغدادي أيضا في كتابه الجامع عن ابن أخي ابن شهاب عن ابن شهاب أنه قال مرض السنة أن لا يكتب بالشعر بسم الله الرحمن الرحيم. والقول الثاني قالوا إن الشعر كالنثر يبتدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم في الحسن كمسائل العلم وغير ذلك، وأما المذموم بأشعار الغزل والقبيح وكذلك الغلو في المدح أو السب والإقلاع والتعيير ونحو ذلك مما هو معروف عند الجاهليين وعند المنحرفين من الشعراء، وقالوا هذا ينهى عنه. وأما إذا كان من الأمر المباح فإنه يتأكد البداء فيه، ويتأكد إذا كان من مسائل العلم. قال لهذا سعيد بن جبير كما رواه الخطيب البغدادي عنه أيضا في كتاب الجامع قال يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم في الشعر والنثر. وهذا فيه إشارة إلى مسألة، وهي أنه في الصدر الأول لم يكن العلماء قد اشتهر لديهم نظم العلم في أبيات، وإنما كان منثورا، وهذا جاء متأخر، ولهذا كانت المسألة على هذه الحال، فوجد من ينهى عن ذلك لأن الشعر له منحى إما بالغلو في المديح أو الغلو في الذم أو الغزل القبيح ونحو ذلك، أما نظم العلم فلم يكن قد ظهر في ذلك الزمن في زمن التابعين. ولما توسع الناس في الشعر وكذلك أيضا في المنظومات والكلام المسجول فنظموا العلم، فكان البداء بسم الله الرحمن الرحيم في منظومات العلم وأهميات المسائل من الأمور المستحبة كحال النثر. وقد جاء ولو في ذلك خبر وهو منكر عند ابن علي وغيره من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عليها رضي الله تعالى قال الشعر كالنثر حسن وحسن قبيح وقبيح وهو منكر. وبسم الله الرحمن الرحيم فيها مسائل كثيرة جدا، وقد صنف فيها خلق من الأئمة مصنفات، صنف في ذلك صنف بذلك الخطيب البغدادي وصنف ابن عساكر وصنف أيضا ابن الصبان أو الرسالة الكبرى في أحكام البسملة وصنف ابن عبد البر وصنف ابن خزيمة وصنف ابن عبد الهادي في أحكام البسملة فيها أحكام كثيرة جدا تتعلق بها ما يتعلق بالبداءة وما يتعلق أيضا بمعانيها وما يتعلق أيضا بالبداءة فيها أن يبتدأ فيها بكاملة بسم الله الرحمن الرحيم ويقتصر على بسم الله ويضاف إليها شيء غير بسم الله الرحمن الرحيم وعلى كل فبسم الله من جهة البداءة فيها على ثلاثة أحوال. الحالة الأولى البدأ بها تامة بسم الله الرحمن الرحيم وهذا يكون في الصلاة وفي قراءة القرآن وكذلك أيضا عند المراسلات والمكاتبات ونحو ذلك. الحالة الثانية أن يبتدأ ببسم الله ويضاف إليها شيء آخر غير الرحمن الرحيم كوضع ميت في القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله أو مثلا عند الخروج من المسجد كما في حديث كعب بسم الله والحمد لله وغير ذلك. والحالة الثالثة الاقتصار على بسم الله من غير زيادة وهذا يكون عند الذبح ويكون عند الأكل. وما جاء في هذا من قول الله أكبر عند الذبح بعض العلماء استحب وبعض العلماء استحب الاقتصار على بسم الله. أما عند الطعام فالسنة أن يقول بسم الله بسم الله ولا يقول الرحمن الرحيم كذلك أيضا عند الذبح يقول بسم الله ولا يقول الرحمن الرحيم لأن مقتضى الفعل هو الرحمة والشفقة ولا يناسب إيراد هذا الاسم عند هذه الحال وإنما يقال بسم الله طلبا للعون كذلك الإهلال بسم الله سبحانه وتعالى. نقف عند هذا القدر ونقوم إن شاء الله الثلاثاء القادم ولعلنا بإذن الله عز وجل ننهي هذه العقيدة في خمسة مجالس انزلنا قليلا أو نقصنا قليلا وربما لا نشهد فيما يأتي ونسأل الله جل وعلا العون والسداد والتوفيق والهداية والرشاد إنه لذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذه العقيدة